الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع: إشارة إلى الرسم. وأما إذا عرف الشيء بقول مؤلف من أعراضه وخواصه التي تخصه جملتها بالاجتماع، فقد عرف ذلك الشيء برسمه. بعد أن فرغ الشيخ من بيان الحد انتقل إلى الرسم. نقول أن الحد قول دال على الماهية، إما أن يدل على تمام الماهية فهو الحد التام، وإما أن يدل على جزء الماهية ألا وهو الحد له ناقص، سواء ميز تمييزا كليا أم جزئيا ما مهم. الحد التام عند الشيخ هو الذي يشتمل على جميع المعاني الذاتية المقومة للشيء، وما دون ذلك فحد الناقص، سواء ميز تمييزا تاما أو ناقصا. قلت الإنسان جسم ناطق، هذا حد تام أم ناقص؟ ناقص، مع أنه يميز تمييزا تاما عن جميع ما سوى الإنسان، ما في غير الإنسان في الوجود جسم ناطق، واضح أم لا؟ فملاك الحد التام والناقص هو الاشتمال على تمام المعاني الذاتية أو بعضها. أما في الرسم، الرسم هو ما لا يكون كذلك، يعني يكون إما بالعرضيات فقط أو مركب من الذاتيات والعرضيات، ما في فرق، مجرد يدخل عرضي واحد صار رسما بعد، صار رسم. فالرسم أعم من كونه مؤلف من ذاتيات وعرضيات أو من عرضيات صرفة، هذا يسمى بالرسم. يقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسم. يقول الإنسان ماشي ضاحك، هذا رسم. مجرد عرضي واحد يدخل صار رسم. بعد ذلك الرسم هذا إذا ميز تمييزا تاما سمي بالإيه؟ بالرسم التام، وإن لم يميز تمييزا تاما سمي إيه؟ رسم ناقص. إذا نشوف ملاك التام والناقص في الرسم غير التام والناقص في الحد، على خلاف الظاهريين. الظاهريين جعلوا ليه؟ احنا مرينا في البرهان، اها، يعني جعلوا الحد سواء الحد كالرسم، التام سواء حد او رسم على الذي يميز تمييزا تاما، والناقص سواء رسم او حد والذي لا يميز تمييزا تاما. هذا الظاهري بالمنطقين. الشيخ ما قبل هذا الكلام وهو الحق، لأن الحد التام، لأن ماذا يا حبيبي؟ لأن المسألة مسألة اعتبارية وجهة نظر، لأن السائل بما هو يسأل عن تمام الحقيقة، فأنت إذا أعطيته جزء الحقيقة ما يطلع على التمييز يا حبيبي، التمييز يأتي بالعرب بعد ذلك. اللي بيسأل بما هو الإنسان يعني عايز يعرف تمام حقيقة الإنسان، فأنت إذا أعطيته جزء الحقيقة فأنت لم تجب على سؤاله، يسأل عن تمام الحقيقة، فالواقع في الجواب لابد يكون تمام الحقيقة حتى يفي بالسؤال، هو ما يسألك على التمييز التام، عايز تجيبه بأي كيفية، واضح أم لا؟ أما نعم، الرسم عند العجز عن عن بيان الحقيقة بيسأل عن من هو أو أي شيء هو، هذا تميزه بالعوارض، سواء كانت تمييز تام أو تمييز غير تام، واضح أم لا؟ فإذا السؤال يختلف، السؤال الرسمي يسأل بمن هو، أما السؤال الحدي يكون ما هو، ولازم تجيبه بتمام الحقيقة حتى يكون الجواب جواب على السؤال المطروح، واضح أم لا؟ طيب، إذن هذه هي الفرق بين الحد والرسم التام والناقص. ولكن هنا يجب أن نعلم أن كل من الحد والرسم هو قول مؤلف، قول مؤلف. لماذا؟ لأن الحد والرسم أدوات صناعية، والصناعة دائما معنية بالتأليف. أنت مثلا عندما تقول الإنسان ناطق، طيب هذا الناطق هذا إذا كان يدل على الإنسان بالدلالة المطابقية يصير اسم، هذا مو حد يسمي إنسان، سمي زيد أو عمر، هذا مصنع، هذا واضح أم لا؟ يصير اسم، هذا مو حد. الإنسان إذا كان اسمه الناطق بس اسمه زيد وعمر يصير اسمه، اسم للإنسان. وإذا دل بالدلالة الالتزامية فقط، مجرد تكون ناطق تنتقل للإنسان، هذا يصير إيه؟ ما يصير أيضا حد أو رسم. ليه؟ لأنه هو يصير مو صناعي، يعني عندما تنتقل من ذهنك من شيء إلى شيء، ها؟ هذه ما نحتاج إلى صناعة، ما نحتاج إلى المدرسة أو حوزة أو دراسة، مجرد تنتقل من معنى إلى معنى آخر بالأنس الذهني هكذا، هذا يصير أمر إيه؟ مو صناعي بقى، ليس فيه أمر فني، مو أمر علمي. فلا بد أن يكون الانتقال معلول للتأليف بين على أقل معنيين فما فوق، حتى يكون فيه فن. الفن يتعلق بالتأليف، يتعلق بإيه؟ بالتركيب. الصناعة هكذا، ما في صناعة تطلب من شيء واحد فقط، الصناعة بتألف بين أجزاء شيء حتى يطلع لك شيء آخر، ما يصير صناعة. واضح أم لا؟ مثل الصناعة مثل مواد خاب، واحد بيستخرج الحديد من الحديد من الأرض، هذه مو صناعة، هذه هذا الحديد الخام، هذه كتلة الحديد، هذه مصنعة، هذه ما تحتاج فن، تحفر الأرض تطلع كتلة الحديد. أنت تذهب بها إلى المصنع ويؤلف بينها أو بأشكال معينة حيث تطلع سيارة مثلا، تطلع طيارة، تطلع أي شيء، أما مجرد قطعة حديد خام يسمى مواد خام، هذه مو صناعة. الصناعة هي التأليف بين المواد المناسبة على الصورة المناسبة كما بينا. فإذا دائما الشيء هو القول مؤلف، فالذي يسمي معنى واحد فقط حد أو رسم هذا ليس صحيح. الناطق أو الضاحك هذا لا هو حد ولا هو رسم، واضح أم لا؟ لابد يكون قول مؤلف. هذه نقطة الشيخ يؤكد عليها. قال: وأما إذا عرف الشيء بقول مؤلف كالحد، قول مؤلف، ولكن من ماذا مؤلف؟ ماذا؟ قال: من أعراضه وخواصه. طبعا هنا الشيخ يشير إلى أحد أنواع الرسوم وهو الأعراض والخواص، ولا يمكن يكون مؤلف من الذاتيات ومن العوارض. من أعراضه وخواصه التي تخصه جملتها بالاجتماع، يعني مجموعها مساو له، وهذه فقط في الرسم الايه؟ التام، في الرسم التام سيح. فقد عرف ذلك الشيء برسمه. فالشيء إذا عرف بأعراضه قول مؤلف من الأعراض والخواص التي تخصه بالاجتماع، هذا يسمى إيه؟ رسم. لكن قلنا هذه إشارة إلى إيه؟ إلى أحد أنواع الرسوم، هو إذا كانت تخص بالاجتماع يعني تميز تمييزا تاما يصبح إيه؟ يصبح رسما تاما. الرسم الناقص مو بالضرورة تخصه، وبيكون أعم منه. واضح؟ تقول الإنسان مثلا حيوان ماشي مثلا، فهذا يكون أعم منه. المساوي هو الذي يكون لا هو أعم ولا هو إيه؟ أخص. أو تعرف الإنسان تقول مثلا حيوان كاتب، هذا أخص، مو كل إنسان كاتب، واحد أمي ما أعرف يكتب، واضح؟ فهذا شيء ناقص، لأنه آسف مور يعني آسف، هذا يرجع للجودة كما سيأتي لنا مسألة الجودة، مسألة اشتراط المساواة، يعني ما يكون أعم وما يكون إيه؟ أخص، هذه في الجودة، فكما سيأتي ما نتعرض إليه الآن. المهم الشيخ عرف الرسم هنا هو القول المؤلف من العوارض والخواص التي تخصه بالاجتماع، يعني بالتركيب، هذا يسمى الرسم. ثم قال: وأجود الرسوم، هنا في الجودة بقى، ما يوضع فيه الجنس أولا لتفيد ذات الشيء، لتفيد ذات الشيء، لتقيد، لا لا لا لا، أولا لتفيد ذات الشيء. مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان، أنت عندك ماشي ولا مشاء؟ مشاء. على قدميه عريض الأظفار ضحاك بالطبع، ويقال للمثلث إنه الشكل الذي له ثلاث زوايا. الشيخ هنا يتكلم عن الجودة، يقول أجود الرسوم، أجود رسوم رسم التنبع الذي يوضع فيه الأول الجنس ثم بعد ذلك يرحمكم الله تلحق به الأعراض الأخرى، تخصصه بأي شيء آخر. لماذا؟ يقول لأن الجنس هنا هو أصل الشيء. أنت مجرد تقول الإنسان حيوان يعني بينت أصل ذاته أنه حيوان، لأن قلنا الجنس يقع في جواب ما هو مثل النوع، ثم بعد ذلك تخصصه تقول حيوان ضاحك. واضح أم لا؟ أما إذا قلت ضاحك، بدأت تقول ضاحك، الفصول أو الخواص تدل على شيء بالدلالة الايه؟ الالتزامية، يعني شيء له الضحك. طب هذا الشيء، الشيء من أعم المفاهيم، ما هو هذا الشيء؟ جسم، جماد، نبات، حيوان، ملك، واجب، ممكن، ما معلوم، تشمل جميع الموجودات، الشيء يصدق على جميع الموجودات، شيء له الضحك، فيصير رديء. واضح أم لا؟ غير ما تبدأ بالحيوان، يعني تضع الأساس أصل الذات أنه حيوان، ثم بعد ذلك تخصصه تقيده أي شيء آخر. فلذلك الشيخ يقول أجود الرسوم أن القطع الأول إيه؟ تبدأ بالجنس، قل حيوان مثلا، ثم بقيت ضاحك كاتب، هذا الأصل. طبعا في فرق بين الأصل وبين الحقيقة، حقيقة الشيء بفصله مو بجنسه، فرق بين أصل الشيء وبين حقيقة الشيء. الأصل يعني الأساس، ولكن لا يكون حقيقته. ليش؟ لأن حقيقة الشيء بما به الامتياز وما به الاشتراك. نعم أنت إن كونك إنسان وإنك جسم وإنك حيوان، ما به الاشتراك وذا الحقيقة، يعني ما به الامتياز، ولكن الأصل يعني الأساس. يعني أضرب لك مثال، أصل هذا المبنى ما هو؟ يعني أساسه، لكن مو حقيقة هذا المبنى، حيث هذا المبنى بصورته على هذا الشكل الذي يميز المدرسة عن المسجد، عن المسرح، عن المطعم، هو الصورة، صورة البناء نفسها، مو الأساس، والأساس واحد، الأساس مشترك، ولكن الأساس يبقى هو الأصل. واضح أم لا؟ الذي ينبني عليه الشيء. فالجنس هو أصل الشيء، أصل النوع والجنس، ولكن ليس حقيقته، حقيقته بفصله بصورته كما يقول. نعم لا، هو كل الفصل والجنس يحمل جزء من الحقيقة، ما في فرق، تقول الجنس الأصل والفصل الحقيقة، يعني الذي يتميز بها الشيء، الذي يبيع الشيء هو هو. واضح أم لا؟ ولكن لهما جزء الحقيقة، جنس وفصل أجزاء الحقيقة، ولكن هذا الأصل والآخر ليه؟ الحقيقة. فذلك يقول الشيخ وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا. لماذا؟ لتفيد يعني أو ليفيد ذات الشيء، يعني هذا الوضع يفيد هذا ذات الشيء، أصل الذات. ليش تخير؟ ليش؟ خليك معي، تقيد ما نفس الشيء الناطق النقد أيضا، كما أن الحيوان يقيد بالناطق، الناطق يقيد بالله بالإنس بالحيوان أيضا، نفس الشيء، ما يفرق. هو عادي يقول أن الجنس يعبر عن أصل الشيء، مو أنه من حيث هو مقيد، مو حيث هو مقيد. إيه أنا فاهم، وليش لابد تضع الجنس أولا؟ هو تغير صحيح، بس أنا بقول لك هنا عندما يقول أجود الرسوم، لماذا لابد أن تبدأ بالجنس؟ عشان إيش؟ حتى تعبر عن أصل الشيء، لأن قلت لو مرأت بجنس قلت شيء ناطق، شيء مبهم، ناطق يعني شيء له النطق، ما هو هذا الشيء؟ رسم ولكن ضعيف جدا، يقع في إبهام. فليست الفكرة أنه هو يتخيل، وكان يتخيل جسم بالخاصة بعد ذلك وبالفصل، ولكن عايز يقول العلة في ذلك هو أنه أنك تبين أصل الشيء الأول الأساس ثم تبني عليه. فهمتني إزاي؟ يعني حتى في الشارع المحقق الطوسي يقول وذلك شوف لأن اللوازم والخواص بدل الفصول لا تدل بالوضع إلا على شيء ما يستلزمها أو يختص بها، أما ما ذلك الشيء في ذاته وجوهره فلا تدل عليه إلا بالإيه؟ بالانتقال العقلي. وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات، واضح ملا؟ أصل الذات، ثم يتم التعريب بإلحاق اللوازم والخواص به. التقييد يقع لكن الفكرة والفلسفة من وضع الجنس أولا ووضع الأصل وضع الذات. فبيضرب مثال مثل يقال الإنسان إنه حيوان، وضع الحيوان أولا ثم قيده بعد ذلك بسلسلة من الخواص، مشى على قدميه. أنت عندك ماشي ولا مشاء؟ مشاء، نعم مشاء. مشاء على قدميه عريض الأظفار، يعني هو الحيوان الإنسان فعلا عريض الأظفار، الحيوان كلها مخالب وأحسن واضح عريض الأظفار، أو سأقول لك منتصب القامة، ضحاك بالطبع، كل هذه خواص للإنسان عرضيات لكن مختصة به. فإذا قلت هكذا صار هذا الرسم كأنه قريب من الحد، وضعت الأساس وقيدته وميزته على ذلك. ومثال آخر، ويقال للمثلث إنه الشكل الذي له ثلاث زوايا. طيب الشكل جنس المثلث بلا شك، جنس المثلث شكله له حد، شكل له ثلاثة إيه؟ شكل له ثلاثة إيه؟ أضلاع. هذا فصله، لكن هنا في اسم الرسم قل شكل له ثلاث زوايا، ثلاث زوايا، هذا لازم للأضلاع الثلاثة. لو وجود الأضلاع الثلاثة توجد الزوايا بعد، علة الزوايا التقاء الأضلاع، هذا نقطة وهذا عرض ذاتي له، له زوايا، فيصير هذا أيضا رسم الإيه؟ للمثلث. تضع الجنس وهو الشكل ثم تقول له ثلاث زوايا، المربع شكل له أربع زوايا، وهكذا تضع الجنس ثم تخصص تقيد. ويجب، هذا الشرط الثاني في الجودة، أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء. هذا أيضا واضح، المعرف فلا بد يكون هكذا، يكون أبين من المعرف ولا ما عملنا شيء، يكون بين ما تعرف الشيء بشيء يكون إيه؟ أخفى من أو ها أو أو أو أو, أو مساوي له في المستوى يتسير تحصيل حصل، ما عملنا شيء، بس الغرض من التعريف هو البيان بعد، فلا بد يكون أبين منه واضح. ما تعرف للعوام شيء تعريف فلسفي مثلا، واضح من لا؟ تقول له النار النفس مثلا، ولا عرفنا تقول له جوهر مجرد في ذاته مثلا، هذا مادي في فعله، من سنخ عالم الملكوت، قد يكون لا ما يفهمهاش العامي ما يفهمه. لو تقول مثلا جوهر مثلا محرك للبدن، مدبر للبدن، واضح من لا؟ مبدأ للحياة، من شاء يفهم القضية، ماذا استعمل شيء يكون غامض أو تعرف النار تقول مثلا أستقص من الأستقصات مثلا، هذا واضح هذا هم هذا يعني وحشي وغريب وقبيح وغامض، هذا يعني كل واضح وجن تعريف صحيح، ولكن لا يكفي يكون الصحة الواقعية، ده في مقام البيان والإثبات لازم تبين له شيء يكون واضح له. نعم، وهذا سبب مهجورية الفلسفة عند الناس، هي إغلاقها، نعم إغلاقها، وصعوبة المصطلحات اللي فيها ما لم تنزل إلى العوام، بقت في أصلا بقت غامضة في مستوى التصور فضلا عن التصديق، فهذا الذي يمنع عنه ما يعرف العقول، يعني إيش العقول النفوس الباري، حتى الله سبحانه وتعالى يقول بواجب الوجود، واجب الوجود ما أحد يفهم وجود يعني يا حبيبي من عامة الناس، صحيح حد يفهم واجب يعني إيش؟ هذا الله عند الفلسفة واجب الوجود. هذا بحث آخر، لا لا هذا لا، إحنا بنتكلم في أصل الإصطلاح وجه الجمهور مو العجم اللي حاطينه، أصل الجمهور أن الفلاسفة ما لهاش علاقة، لا هو نفسه ثقيل واجب الوجود ما يفهموش يعني واجب الوجود، لكن المتكلمين يقولوا الصانع، هذا مصطلح سهل ولطيف، يقول الله الصانع، الفقهاء يقول المولى، واضح، أو الخالق، سهلة، أو الله سبحانه وتعالى. القرآن الله، فإنه هو دي كلها واحد. الله هو واجب الوجود، هو الصانع، وهو واحد، ما أي فرق منه. وأدقهم هو واجب الوجود، أدق مصطلح للباري سبحانه وتعالى هو واجب الوجود. لأن أنت إذا فهم الله ما تفهم منه شيء غير عن إله المعبود فقط، لكن ما تش تعرف إصفاته وأسماؤه وإلى آخره، يعني أحكام الباري ما تعرفها. الصانع، الصانع بالله عليك، الصانع يخرج منه شيء، الصانع صانع عن إيش؟ هو النجار صانع، والله صانع، وأتمنى هذا صانع السماوات والأرض، لكن ما تعرف ما هي أحكامه. هذا الصانع هذا مادي ولا مجرد؟ ما معلوم. حادث أم قديم؟ ما معلوم. واجب ولا ممكن؟ ما معلوم. كل هذه قسم معلوم. صفاته، عين ذاته، زاد على ما تعرفه، ما يخرج من مصطلح الصانع، واضح. لكن أنت لما كنت تعرفه التعريف الصحيح، هذا واجب وجود كأنه جنسه وفصله، كأنه تعريف دقيق. واجب الوجود تعرف بعد ذلك، واجب الوجود يعني وجود عين ذاته، فصفاته صير عين ذاته، وصير واحد حقيقي، لأنه صير في الحقيقة يصير واحد، والواحد لا يزرع عنه إلا الواحد، وكل هذه البركات تخرج من هذا التعريف الصحيح. إذا عرفت تعريف صحيح، كل الصفات الكمالية الثبوتية والسلبية وغيرها تخرج من هذا المصطلح المبارك. ولكن مشكلته إنه مجهول عند الناس. عرفت المشكلة فين؟ أحتمه لأنه عامل عموم الطلب الذي يعرف قضايا الأحكام، يحب أحكام الباري، ويعرف الله خالق سوى واحد وخلاص، لا إله إلا الله، مو مطلوب أن يعرف من أقسم ذلك الشرع عمه. فهي مشكلة الإغلاق في التصور، إغلاق التصور مو متعمد، إغلاق التصور مو متعمد، هو يربس إن هو يغلق ويبهم، لا لا. بعض الجهلة كذا ابن تيمية وغيره دول عايزين يغربوا علينا، يكلموا مصطلحات ما نفهمها، بيكلموا بلغة مو لغتنا، كالجماعة اللي هم اللي بيتعاملوا بالشفرة، عارف الشفرة جماعة الأمنيين تعاملوا بالشفرة، قصدوا الإغلاق، قصدوا التعمية. الفيلسوف مو قصدوا التعمية حبيبي، بأحسنت، قد يعرف الحقيقة. كون العامي بذهني القاصر لم يسأل إليها، العامي مو حجة علينا حبيبي، الجهل حجة العالم. احنا هذا لا لا لا، هذا أجنبي تماما عن بحثنا هذا. لا ما هو لا، النتائج يعني، ما تقول نتائج، تقول الفلسفة ماذا تقول في في في في في المعاد مثلا، ماذا تقول في الله سبحانه وتعالى، يعني عايز اعرف النتائج. وهذا للاسف دي العمل، المشكله الفلسفه هي نتائج، نصر النتائج من غير مقدمتها كيف، فوجدوها خلاف ظواهر الكتاب والسنه. هذا بحث اخر. الشيخ يقول لك ما تنشر النتائج، النتائج ايضا اخرى. احنا بحثنا ان الاغلاق الموجود في التصورات هو اغلاق مو عمدي، اغلاق طبيعي، لان المدرك عن طريق الحس غير المدرك عن طريق الايه، العقل. العقل اعق عام ادق واعمق، يبحث عن الجنس والفصل، عن حقائق الاشياء. حتى العامي ما يعرف حيوان ناطق، يعني في واحد عامي يعرف الانسان حيوان ناطق، يعني ايش يعتبره سب، لو حيوان بيعتبره سب، صح ام لا؟ ما يعرف حتى هذه، هو نفس الشيء حبيبي. يعرف الانسان هو هذا الجسم المشي على قدميه، كانه عنده فصل الانسان عن اللي هو منتصب القامه، او سبو غريب عديد الاظافر. احسن، يعني لو قلت له الانسان له مخالب بيضحك يستهزئ، يعني لكن الانسان حقيقته ان الاظافر تكون عريضه، او الانسان اذا مشى على اربعه يضحك يقول هذا حيوان، يعني يكون اذا انتصر صار ايه، انسان، واذا مشى على اربعه يصير ايه، حسن. فالمميز عنده عند العامي للانسان هو يمشي على رجله محترمه على قدميه، الامر احسن. واضح المس واضح. فاذا مساله حتى مو في الباري، حتى في الانسان بيبحث عن الجنس والفصل، العامي هم جنس والفصل حسب الحس. هو يميز الانسان على القرد، ان القرد او البيت الحيوان تمشي على اربعه، وهو يمشي على اثنين فقط، هو هذا يصير انسان. انت ما ياخذ قرد انا بيصير يمشي على رجلين، يعني يمشي على اثنين، يعني مو هذا من ضمن الخصائص، واضح ام لا؟ والحيوانات هكذا في السيرك يمشي على رجلين، يمكن له. فمو هذا الملاك الانسانيه، هي هذا ملاك الانسان ما يعرفها العامي. طبعا مو يهمني، فعند يقول حيوان ناطق ما تعقد، شو التعقيد يا حبيبي؟ هو هذا ناطق يعني مفكر عاقل. فالقصد مو الاغلاق، طبيعه العمل هكذا. ولكن نعم بحث آخر، هل يمكن تبسيط هذه الأمور؟ هذا بحث آخر، يمكن أن لا يمكن، بحث آخر الله العالم. طبعا أهل، أي أهل علم عندهم مصطلحاتهم العلمية، حتى الفقهاء، الفقهاء عندهم مصطلحاتهم أيضا خاصة بهم، بليون براء والاحتياط والاستصحاب القضايا كلها والحجية ما يفهمش العوام أيضا، لكن يمكن يبسطوه. واضح أم لا؟ أحسن. يمكن تبسيطها واحد عم يقول لك ما هو الاستصحاب، تقول له إلا تنقض اليقين بالشك، انتهى خلاص ويفهم. يفهم الاستصحاب ممكن ترجمه وما يفهمش لكن تفهمها له. لكن الآخر تقول له ما هو وجه الوجود، هل يمكن تبسيطه؟ هذا عايز بحث. يمكن تبسيطه ولا هو نفس المعاني تستعصي لأنها بعيدة المأخذ؟ واضح حملة؟ نعم، هذا بحث آخر. المهم الشيخ يقول ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء، واضحة للشيء. فإن من عرف المثلث بأنه الشكل الذي زواياه مثل قائمتين لم يكن رسمه إلا للمهندس. هذا هو نفس الكلام حقنا الآن يا أخي، ما تعرف للإنسان تعريف يكون اصطلاحي يفهمه فقط أهل الفن. شوف تعريف آخر يا أخي للمثلث، إنك أنت عندما تقول المثلث شكل، شكل له زوايا ثلاثة، هذه محسوسة، هذه العامي فهمها، هذه ما يحتاج. لكن تقول له مجموع زوايا قائمتين، هذا برهان هذا حبيبي. مجموع زوايا قائمتين يعني إيش؟ العامي ما يفهم هذا القانون، المهندس يفهم، لأنه هو المبرهن. في بعض الحدود والرسوم تأتي كنتائج للبراهين كالعقول المجردة. احنا ما شاهدنا شفنا مجردة، بالبرهان ثبتنا مجردة. فحده والنفس هكذا إذا بالبرهان، يعني البرهان يؤدي إليه إلى الحد، ينقلك من الرسم إلى إليه إلى الحد كما سيأتي. فطب هذا المبرهن يعني أهل الفن، إيه علاقة؟ ما يصير تعريف عام يا حبيبي، وضع في القواميس فهم الناس كلها. فيقول له لا هذا مبين بعد، هذا مثل عارف اللي بقول لك النار بالاستخص مثلا، هذه مصطلحات علمية أو أشياء ثبتت بالبراهين كالعقول المجردة مثلا أو عقول العشرة أو غيرها. فأنت ما تدخل هذه القضايا غير البينة التي لا يفهمها إلا أهل الفن في التعريف، هذا مو جيد. التعريف بده يكون عام، إحنا الآن في التعريف المطلق مو في التعريف عند أهل الفن. أهل الفن عنده خصوصيات مغلقة، لكن لابد أن تعرفه تعريف يكون إيه؟ بين وواضح للعموم عند الجميع. طيب هذا بالنسبة للجودة اللي هو قالها الشيخ. الفصل العاشر إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم إذا عرفت نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها في غيرها. هنا يبدأ الشيخ بعد أن بين الرسم وجودة الرسم، أن يكون الجودة طبعا بيكون بأنك تضع الجنس أولا ثم تقيده، أو أن تكون الرسم أو المعرف بين أو أبين من المعرف. جاء إلى بعض الأخطاء التي يمكن تقع في الرسوم وفي التعريفات، يقول هذه تنفعك لأن من عرف الخطأ عرف الصواب اجتنبه. واضح أم لا؟ يقول إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم، هذا أعم بعد مو فقط الرسم. إذا عرفت يعني هذه الأخطاء نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها في غيرها، تنفعك في نفس التعريف، في تعريف نفسها وفي تعريف إيه غير أنها كلية أخطاء عامة. هذه الأخطاء أول تعريفها بحيث تجتنبها في أي تعريف من التعريفات العلمية. إذا عرفت نفعت بأنفسها يعني هي في نفسها نافعة، ودلت على أشكال يعني على أمثال، المشاكلة يعني المماثلة، على أمثال لها في غيرها. مثل ماذا؟ قال من القبيح، أنت عندك من ولا فمن؟ من هي من صح. من القبيح أن يستعمل في الحدود الألفاظ المجازية، الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة والوحشية، بل يجب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة. هذه أخطاء عامة في الرسم. أولا تجتنب المجاز يا أخي، ما تعرف المعنى بمعنى مجازي. ليش؟ لأن المعنى المجازي هو غير الموضوع له اللفظ، واضح أم لا؟ غير الموضوع له اللفظ معنى المجازي. تعرف الإنسان مثلا شجاع بأنه أسد مثلا، هذا مجازي هذا. فتعريفك لابد يكون بالحقيقة، لأن احنا مو بحثنا الآن، احنا حسنا علمي. العلمي يخرج عن المجاز، مثلا هو مجال الشعر، صناعة الشعر. المجاز من المحسنات التي تحسن تضفي الجمال على الألفاظ من أجل التأثير في الخيال والتأثير في النفوس. احنا غرضنا الآن معرفة ليه؟ الحقيقة، مو التأثير والتأثر، معرفة الحقيقة. فهنا لابد أن نجتنب الألفاظ المجازية. بيقول والمستعارة. طب ما الفرق بين المجاز والاستعارة؟ في حد يعرف ما المجاز والاستعارة؟ ما الفرق أبو جعفر؟ أنت من شعراء القرن. هذا طبعا المجاز والاستعارة من المجاز. أنت لقل عندك مجاز مرسل مثلا، عادة يقول المجاز يكون يعني طبعا الاستعارة أجمل من المجاز. لابد من إيه؟ لا نعم، هو المجاز، المجاز المجاز ليس له طبعا يشتركان، فإنهما كلاهما غير موضع له اللفظ، ولكن طبعا في المجاز للعلاقة العلاقة غير المشابهة. أحسن، مثل مثلا السببية، مثلا تركت الماشية فرع الغيث مثلا، أو أنزلنا لكم من السماء رزقا، مسألة العلاقة العلية والمعلولية والمحلية والمحلية والسببية والمسببية إلى آخره. المجاز المرسل له 10 أسباب غير المشابهة، وهي المذكورة في كتب الأدب. أما الاستعارة فقط المشابهة. جاء البحر يعني يشبه البحر في كثرة علمي، رأيت الأسد في المعركة أو زيد يزأر في المعركة، استعارة صرحية مكنية، هذه الأشياء كلها لوجه الشبه الشجاعة مثلا. فالفرق دقيق بينهم يعني، ولا هي مجاز الاستعارة ومجاز كلاهما مجاز. نعم هذه مجاز متيه، كلاهما مجازا. المهم يقول المجاز والاستعارة والألفاظ الغريبة. الغريبة يعني إيه؟ يعني المهجورة الاستعمال، ما تستعمل ألفاظ تكون مهجورة الاستعمال. استعمل ألفاظ تكون، ولا تجد أنت ما شاء الله المرادفات في اللغة العربية كثيرة جدا، ما بعد معنى واحد لو تلوه 70 لفظ. طيب يا أخي لك أنت تستعمل فيه أشياء مهجورة وهي مستعملة، ما تستعمل لفظ يكون إيه؟ مهجور مثلا. برد الغضنفر مثلا الأسد، ما أكثر ما تعرف غضنفر يعني إيش؟ قول أسد يا أخي، واضح أم لا؟ ما تستعمل ألفاظ تكون غريبة مثلا. والوحشية، الوحشية يعني منفرة في قبال العذبة السلسة. وحشية يعني إنسان تأذى بها، هو مثل أسطقص فوق أسطقصات مثلا، وضع هذا وحشية تكون لها نغمتها ثقيلة على الأذن سمجة. فإذا يقول هذه اجتنبها، بل يجب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة يعني الملائمة، الناصة يعني الصريحة، مو الغامضة مو المغلقة، والفصاحة هذه الوضوح. والمعتادة يعني القوى الغريبة يعني التي تكون كثيرة الايه؟ الاستعمال. ثم يقول نعم، فإن اتفق أن لا يوجد المعنى أو أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد، فليخترع له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة، وليدل على ما أريد به، ثم يستعمل فيه. واضح أم لا؟ يقول نعم، ثم يستعمل فيه، لا المونة، ثم يستعمل فيه. نعم نعم، يقول أنت إن لم تكن هذا مثل الألفاظ اللي هي مبتدعة، تكون تجد شيء في الحصر مركب مثلا، اللغة موضوع في مثلا القياس مثلا، القياس الاستقراء هذا شيء موجود في قاموس اللغة العربية، هذه مركبات الحكماء سموها كذا، قياس استقراء، واضح؟ أو شيء عندما يركب من أكثر شيء يحتاج إلى اسم آخر يبدعه فالشيخ يقول لا بأس، بس أنت استعمله، استعمل أيضا نفس الراعي الألفاظ المناسبة واللائقة به، وعرفه به انت اخترع له لفظ اخر مثلا لفظ زي لجنه البحوث اللغه مثلا العربيه كل كم سنه تجتمع تضع الفاظ جديده مثل التليفون التلفزيون الفيديو قضى هذه وضع عمل تضع لها الفاظ جديده تناسبها وتكون تنظر في القواميس بعد ذلك يعني الوضع في اللغه العربيه هو موضع لكل شيء لان الوضع جاي منين من تصور المصادق في الخارج الاول الفرنسيه ما كانش لها مصداق في الخارج بس المركبات فماذا تسميه هذا شيء ما كانش له فانت عندما تؤلفه مثل الكمبيوتر مثلا وغيره هذا ما كانش موجود بعد الوضع كيف وضع اللغه العربيه وضع الكمبيوتر ما كان في كمبيوتر اصلا هو الاول بتصور المعنى من المصداق ثم يضع بازاء اللفظ المعنى ايه اللفظ الوضع هو هذا تخصيص المعنى باللفظ فانت الـ الـ الـ الـ الـ لم يكن هناك مصداق فيحتاج الى اختراع لفظ جديد مصداق جديد يعني تصور جديد معنى جديد يحتاج اليه لفظ جديد فالشيخ يقول لك اخترع له لفظ فان اتفق ان لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد يعني مشهور بين اللغه بين اللغوين فليخترع له لفظ من اشد الالفاظ مناسبه وليدل على ما اريد به بعد ذلك حتى يكون في الاستعمال يقول انا اقصد بالكمبيوتر هو هذا الجهاز ثم يستعمل فيه بعد تاكيد الوضع نخل يستعمله الى ان يصير بعد ذلك وضع يترسخ وبعد ذلك ينصرف المعنى بمجرد سماع له اللفظ والحمد لله رب العالمين. الله